الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن هم بحسنة فعملها فإنه يعطى عليها أكثر مما تستحق، يضاعف له أجره. وهذه المضاعفة لها ثلاث درجات، ما هي؟ نعم، والثانية، الثالثة، أحسنت. وما السبب في هذا التفاوت؟ هذا التفاوت هو في تحقيق إحسان المريد الإسلامي. أحسنت، بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وصفت هنا بأنها واحدة، لماذا؟ أحسنت. وفي من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وصفت بأنها كاملة، لماذا؟ نعم، أحسنت. قوله تعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذه الجمل الأربع؟ وفقه ولا يستعمل هذه الجمل نعم الله. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من شيخنا ولوالديه من المسلمين أجمعين. قال رحمه الله: حديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم، لكن له طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورد أيضا عن عدد من الصحابة وهي وإن كان في أسانيدها مقال، إلا أن لها ما يشهد لها من نصوص الشريعة. فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وكذلك يشهد له قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أذن الله بالكفر عند الإكراه وهو في أصل الشريعة ولم يؤخذ به، كان غيره من باب أولى. وهذا الحديث اشتهر على الألسنة ولدى الفقهاء في كتبهم بلفظ: رفع عن أمتي. هكذا: رفع عن أمتي، بالبناء المفعول. وهذا لم يرد في دواوين السنة بهذا اللفظ: رفع عن أمتي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، أي عفا وصفح وسامح. ولفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه: وضع، أي أسقط. وفي رواية ابن حبان وغيره: تجاوز. ورد بهذا اللفظ من غير حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمعنى واحد: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. هذا على حذف مضاف يستدعيه السياق والتقدير، نعم إثم الخطأ، نعم المؤاخذة على الخطأ. فهنا التقدير أن الله وضع إثم الخطأ، وهذا من شواهد الأصوليين على دلالة الاقتضاء. أحسنت، دلالة الاقتضاء التقدير الضروري لصدق الكلام أو صحته، فهذا تقدير ضروري لصدق الكلام، لأنه يوجد الخطأ ويوجد النسيان ويوجد الإكراه، لكن المرفوع الموضوع إثمه. والخطأ ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل من غير عمد، والنسيان الذهول عن معلوم، والإكراه حمل العبد على ما لا يريد، حمل العبد على ما لا يريد. وهذا الحديث يستدل به الأصوليون على أن الخطأ والنسيان والإكراه من موانع التكليف، وهذا في حقوق الله تعالى لأنها مبنية على المسامحة. فمثلا من فعل محرما جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه. وأما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يعتبر فيه الخطأ والنسيان والإكراه، لا يكون هذا موجبا للعفو وعدم المؤاخذة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إلا أن يرضى صاحب الحق بإسقاط حقه. فلو أنه أتلف شيئا لشخص خطأ فإن الإثم مرفوع عنه لكنه يضمنه، خطاب التكليف مرفوع عنه لكنه يضمنه بالخطاب الوضعي. ومن ذلك مثلا لو أكره شخص على قتل إنسان بغير حق فإنه لا يجوز له الإقدام على قتله، هذا يتعلق بحقوق المخلوقين. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في الأصول والقواعد: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للمدى. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا. وهذا الحديث يستدل به على كثير من الفروع الشرعية. فمثلا الخطأ في الطلاق معفو عنه، لو أن رجلا قاتله زوجته أعطيني المصحف لكي أقرأ فيه، فأراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق فلا تطلق. كذلك طلاق المكره لا يقع، وعلى هذا جمهور العلماء، لذلك يذكر هذا الحديث بعض العلماء في كتاب الطلاق ممن يصنف في أحاديث الأحكام. نعم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب مجتمع رأس العضل والكتف، وضبط بالتثنية قال حافظ الفتح: وضبط في بعض الأصول بالتثنية. فماذا تقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي؟ أحسنت. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ماذا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر رضي الله عنهما؟ حتى ينتبه أكثر ويعتني بما يقال له. أحسنت، بارك الله فيكم. حتى يعتني بما يقال له ويقبل عمل ألا ما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه. وفيه أيضا تأنيس وإشعار بالمحبة، لأن هذا لا يفعل غالبا إلا مع من يميل إليه الفاعل. وفيه حث المعلم على التلطف بالمتعلم ولفت نظره إلى ما يلقيه عليه. وإخبار ابن عمر رضي الله عنهما بذلك دليل على ضبطه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كن في الدنيا كأنك غريب، من الغربة وهي البعد عن الأهل والأوطان. والغريب المقيم بغير بلده، فكن في الدنيا كأنك غريب، كأنك مقيم في غير بلدك لحاجة تنتظر متى تفرغ منها فتغادر ذلك البلد. أو عابر سبيل، أو للتخيير، وقد تكون للإضراب. والسبيل الطريق، والمراد بعابر السبيل المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة. فهو يمر بالبلاد مرورا دون إقامة حتى ينتهي من سفره. وهذا التشبيه في الحديث حذف منه وجه الشبه، وهو عدم الاستقرار. فشبه العبد في هذه الدنيا بالغريب الذي ليس له مأوى، ثم أضرب عنه على أن أولي الإضراب، أضرب عنه إلى عابر السبيل. من الذي يكون تعلقه بالدنيا أقل، غريب أو عابر السبيل؟ عابر السبيل، أحسنت. لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة، أما عابر السبيل فإن من شأنه أن يهتم بسفره ولا يقيم. فهذا حث على قصر الأمل والتقلل من أمر الدنيا. وقد قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أخرجه البخاري. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا وأنها ليست بدار قرار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عقب روايته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت، ما معنى أمسيت؟ أحسن، دخل. نعم أحسنتم، دخلت في وقت المساء. التاء ما إعرابها؟ فاعل، أحسنت، فاعل، لأن أمسى تامة، هي أمسى هنا تامة، تامة فمرفوعها فاعلها، لا تكون من أخواتك أنا، يعني لا تعمل عملك أنا. فأمسى تامة، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والمعنى دخلت في وقت المساء، مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فهنا هي تامة مرفوعها فاعل. فالمعنى: إذا دخلت في وقت المساء فلا تنتظر الصباح، لا تحدث نفسك بالبقاء إلى الصباح، بل انتظر الموت كل وقت وجعله أصبع عينك. وإذا أصبحت دخلت في وقت الصباح فلا تنتظر المساء، لا تحدث نفسك بالبقاء المساء، بل انتظر الموت كل وقت. وخذ من صحتك لمرضك، أي من وقت صحتك لمرضك. وهذا حث على اغتنام وقت الصحة بالأعمال الصالحة، لأن المرض قد يطرأ فيعجز الإنسان عن الأعمال التي كان يعملها في حال الصحة. ومن حياتك لموتك، أي من زمن حياتك لموتك، وذلك بالإكثار من الطاعات ما دامت الروح في الجسد. فالحديث حث على قصر الأمل واغتنام ساعات الدنيا، فهي دار ممر لا دار مقر. وإذا كان الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت فإنه ينبغي أن يكون مستعدا للرحيل عن الدنيا، فلا يركن إليها، وإنما يكون حظه منها حظ الغريب الذي سيفارق البلد الذي هو فيه، أو المسافر الذي يكتفي من الزاد بما يبلغه غايته. وقد أدرك ابن عمر رضي الله عنهما هذه الموعظة وعمل بها، وأخذ منها ثلاث وصايا أرشد غيره إليها. الوصية الأولى: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهذا حث على قصر الأمل. والثانية: وخذ من صحتك لمرضك، وهذا حث على اغتنام أوقات الصحة والسلامة. والوصية الثالثة: ومن حياتك لموتك، وهذا حث على اغتنام ساعات العمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخرجه البخاري. وقال سفيان الثوري: من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. وقال هشيم بن بشير الواسطي: لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. فعلينا أن نستشعر هذه الغربة وأن نستعد في هذه الحياة للحياة الآخرة بالأعمال الصالحة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.